الحمد لله. في ذكر سيرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله وعلى آله، سبق الحديث عن مظاهر العناية ببروز الآيات الكريمة عند قرب ظهور نبينا المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وكما أن الآيات الدالة على عظمة الله تعالى وقدرته وكبريائه ووحدانيته مشتهرة منتشرة بارزة، ومع ذلك يوجد الجاحدون والمنكرون والمشركون والكافرون به سبحانه وتعالى. فكذلك حفت حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من بدايته أخبار وآيات وأمور وغرائب وعجائب، كل عاقل يقطع بها بصدقه وخصوصيته وعظمته بما لا يؤدي مجالا للشك من قريب ولا من بعيد. ولكن كثر المؤذون والمنكرون والجاحدون والمكذبون والمقاتلون والمضادون له صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فنزداد إيمانا ويقينا بقراءة هذه الأخبار، كما نزداد إيمانا ويقينا ببقية آيات الله تعالى في كائناته. وكما علمنا وتيقنا أنه سيد الكائنات، فلا بد أن يكون فيه من خصوص الآيات الدالة على الحق وعظمته ما لا يكون في الكائنات كلها. ولذلك كان أقوى الناس إيمانا أهل المطالعة في أخبار هذه الذات المشرفة، ذات المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. سبقت الإشارة إلى بعض الأخبار المتعلقة ببروز عليه الصلاة والسلام ووجوده إلى هذا العالم، ونتعرض لذكر بعض تلك الآيات التي صاحبت أخبار الولادة النبوية للمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. لم يكن حمل كحمل آمنة، ولا ولادة كولادتها على الإطلاق، لا من قبله ولا من بعده، في الحس والمعنى والظاهر والباطن والغيب والشهادة. فاقترنت بحمله صلى الله عليه وسلم عجائب وغرائب كثيرة، وظهرت الأخبار منتشرة حتى على ألسن الأحبار والرهبان من حين حمله إلى يوم مولده عليه الصلاة والسلام، إلى حد تحديد ليلة الولادة. كان في مكة خبر، في المدينة خبر، في غيرها من الأقطار خبر، الليلة ليلة الولادة، في عالم الإنس خبر، في عالم الجن خبر، والملائكة الأمر عندهم أظهر وأبرز وأبهر. سمعت، فكيف كذب صلى الله عليه وسلم؟ ليدلك على أن الإيمان هدية يعطيها الله من يشاء، وإلا الحجج واضحة وقاطعة وبينة، لا مجال معها لشك ولا لريب أبدا. ففي رواية أبي نعيم والبيهقي عن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، هذا الشاعر يقول: إني لغلام يفعه ابن 78 أعقل ما رأيت، إذ سمعت هود يصرخ ذات غدا صبحا على أطمة: يا معشر يهود! فاجتمعوا لي وأنا أسمع، لما أنه طفل ما هم مبالين به. قال: ويلك ما بك؟ قال: طلع نجم أحمد الذي ولد به في هذه الليلة. سمعت هذا الخبر في المدينة هناك. غلام يفعه، يعني في مبتدأ أيامه، في حديث بسند حسن يروي ابن سعد والحاكم وابو نعيم عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها، تحكي تقول: كان يهودي قد سكن مكة يتجر فيها، يشتغل بالتجارة، فلما كانت تلك الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في مجلس من قريش: يا معشر قريش، هل ولد فيكم الليلة مولود؟ قال القوم والله ما نعلم، ما درينا الحد ولد البارح. قال احفظوا ما أقول لكم، ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة، بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات لا يرضع ليلتين. فتصدع القوم من مجلسهم وهم يتعجبون من قوله. فلما صاروا إلى منازلهم أخبر كل واحد منهم أهله، قالوا قد ولد الليلة لعبد الله بن عبد المطلب غلام سموه محمد. فالتقى القوم حتى جاءوا اليهود يخبروه الخبر، قالوا تسأل عن مولود فيه ومولد فينا البارح مولود. قال اذهبوا معي حتى أنظر إليه. خرجوا حتى أدخلوا على آمنة، قالوا أخرجي إلينا ابنك. فأخرجته كشفوا له عن ظهره، فرأى بين كتفيه تلك العلامة بينة واضحة، فوقع مغشيا عليه. فلما أفاق قال ويلك مالك؟ قال والله ذهبت النبوة من بني إسرائيل. أفرحتم بيا معشر قريش؟ والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق إلى المغرب. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا خبر ليلة الولادة، في ليلة الولادة في مكة المكرمة، خبر بالمدينة، خبر بمكة المكرمة. يقول يروي بن سعد عن سيدنا عبد الله بن عباس يقول إن يهود قريبة والنظير وفدك وخيبر يجدون صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، وأن دار هجرته المدينة. فلما ولد قالت أحبار يهود ولد الليلة أحمد، هذا الكوكب قد طلع. فلما تنبأ قالوا تنبأ أحمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يعرفون ذلك ويقرون به ويصفون. إلا الحسد والبغي هو الذي حملهم على تكذيبه وحربه ومعاداته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا يذكر لنا أبو نعيم وابن عساكر يقول كان بمر الظهران راهب من أهل الشام يدعى عيس، وكان قد أتى الله علم كثير، كان يلزم صوم عليه. يدخل مكة يلقى الناس يقول يوشك أن يولد فيكم مولود يا أهل مكة تدين له العرب ويملك العجم، هذا زمانه. فمن أدركه واتبعه أصاب حاجته، ومن أدركه وخالف أخطأ حاجته. وبالله ما تركت أرض الخمر والخمير والأمن وحللت أرض البؤس والخوف إلا في طلبه. فكان لا يولد بمكة مولود إلا يسأل عنه فيقول ما جاء بعد. فلما كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم خرج عبد المطلب حتى أتى عيس، فوقف على أصل صومعته فنادى قال من هذا؟ قال أنا عبد المطلب. فأشرف عليه قال كن أباه، فقد ولد ذلك المولود الذي كنت أحدثكم عنه يوم الاثنين، ويبعث يوم الاثنين، وإن نجمه طلع البارح. وآية ذلك أنه الآن وجع فيشتكي ثلاثا ثم يعافى. فاحفظ لسانك فإنه لم يحسد حسده أحد، ولم يبغى على أحد كما يبغى عليه. قال فما عمره؟ قال إن طال عمره لم يبلغ 70، يموت في وتر دونها في 61 أو 63. نرجع، وهذه الأخبار المنتشرة هنا وهناك عن ليلة المولد الشريف. في نفس بيت المولد مولد والولادة وظهور الأنوار الساطعة التي أضاء لها ما بين المشرق والمغرب، تتحدث أمه تقول رأيت أعناق الإبل من بصرة، أعناق الإبل موضح الرؤية تمام، حتى حيوانات المناطق البعيدة أشوفها قدامي وأنظر إليها. ووقعت أخبار وسط المكان، والمكان هو بقرب الحرم الآن في هذه المكتبة المعروفة. فهذا أصح الأقوال في مولده صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله. يقول في الحديث رأت أمي حين وضعتني سطع منها نور فضاءت له قصور بصرة، فكان بين بصرة والبصيرة إشارة، وكانت بصرة أول بلدة دخلها الإسلام. لذا أول ما لقى نظر أمه عند الولادة على بصرة، على مكان بصرة، أول بلد من الشام دخلها الإسلام. فأول ما دخل الإسلام إلى أرض الشام جاء عن طريق بصرة، وصول الصحابة إلى هناك. سبحان الله. وفي إذن إشارة إلى قيام كثير من آثار دينه ونوره في بلاد الشام وملكه فيها. فأول ما افتتح الصحابة من أرض الشام أرض بصرة. يقول عثمان بن أبي العاص: حدثتني أمي أنها شهدت ولادة آمنة ليلة ولدته، قالت: فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نورا، وإني لأنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لا أقول لا يقعنا علي، ليس قطعين فوق هذه اتساع المشاهد وكشف إشارة عن ارتباط الأرض بالسماء تلك الليلة، والشرق بالغرب والجنوب والشمال، وكيف اجتماع الكل نحو القبلة، نحو القبلة. فتخيلت كأن النجوم يسقطون فوق رأسها، والنجوم في أماكنها المشي تغير منها، ولكن سطوع ذلك النور جعل معنى يمتد في الكون، فشاهدت من ذلك المعنى أمر رأت منه الدنو، وهو دنو معنوي لا حسي، من تلك النجوم، حتى خافت من وقوعها فوق رأسها، تقول النجوم يسقطون على رأسي في هذه الساعة. هذا الدنو المعنوي الذي حدث عنه في الأخير أيضا سيدنا علي لم بعد فتح مكة، لما جاء وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام، بعد بقي صنم معلق بعيد، قال لهم خرجوه صلى الله عليه وسلم، قالوا جاء يريد يخرجوه، فوقف سيدنا علي تحت، قال: طلع رسول الله على ظهري. فلما ابتدأ يطلع ثقل على سيدنا علي، فحسبه النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عن ذلك، قال: إنك لا تحمل النبوة، ما تقدر تحمل النبوة. أطلع، جلس النبي قال: طلع أنت علي. قال رسول الله كيف؟ قال: أطلع. قال: فوضعت رجلي على كتفيه الشريفتين، وسعت كلف نظرت إلى القمر تلك الساعة، فلو أردت أن أتناوله بيدي لتناولته. في تلك الساعة ساعة تجلي، لأنه امتزج بالقبلة للكون كله. يقول: فصار شهودي أنه لو أردت تناول القمر بيدي تناوله، ولو فوق القمر كذلك. والعلي يتكلم بعقل شوي شوي كما يريد الناس، وإلا علي في تلك الساعة لو أراد يتناول العرش لتناوله بلا كلام. هذا سر من أسرار خلق الله في هذا الكون، وكيف جعل الكعبة للأكوان على الحقيقة حبيبها المصطفى خيرته من هذا الكون صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. يقول لك: يروي العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لعند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجد في طينته، وإن أمي رأت وكذلك أمهات النبيين حين وضعتني نورا أضاءت له قصور الشام، رواه الإمام أحمد في مسنده، والبزار والحاكم وابن حبان وصححه. وهذه أيضا لفتة كريمة من حديث صاحب النبوة عن ساعة الولادة نفسها وعن المولد الشريف صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. يقول: روى ابن حبان عن حليمة رضانة عن آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: إن لابني هذا لشهان، إني حملت به فلم أجد حملا قط كان أخف ولا أعظم بركة منه. أسمع من النساء شؤون الحمل، لكن مثل هذا ما رأيت أبدا. تقول: مع أنها لم تحمل إلا برسول الله، ما ولدت غيره ولا ولد لعبد الله غيره صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. ثم رأيت نورا كأنه شهاب خرج مني حين وضعته، أضاءت لي أعناق الإبل ببصرة، ثم وضعته فما وقع كما تقع الصبيان، وقع واضعا يديه بالأرض رافعا رأسه إلى السماء. واستكمل بعد تصوير حالة الولادة النبوية الشريفة وكيف برز إلى هذا العالم. ويروي بن سعد وبن عساكر عن ابن عباس أن أمنة قالت: لما فصل مني ابني محمد خرج منه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب. وكان يقول عكرمة رحمه الله قال: لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرقت الأرض نورا، يروي الإمام أحمد في المسند وابن سعد بسند حسن عن أبي أمامة رضي عنه قال قلت يا رسول الله ما كان بدأ أمرك؟ قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم ورأة أمي أنه خرج منها نورون، خرج منها بروز النور، تحول إلى شخصية آمنة. من آمنة برز هذا النور لمكان وجود الصفوة فيها فقط. يقول خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. يروي ابن سعد أيضا بأسانيد متعددة عن آمنة قالت لما وضعته خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب. سمعت؟ إن صارت الكرة الأرضية كلها أنا في حيز التفرج عليها من المركز، من بيت آمنة عند مركز النور. الله. ثم وقع جاثيا على ركبتيه معتمدا على الأرض بيديه، ثم قبضة من تراب يشير إلى قبض الأرض. حتى لما حدث بعضهم عنه قال لئن صادق الفال لا يملكن الأرض، ولازم تظله الأرض تخضع في قبضته تقع الأرض بما فيها، صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. ورفع رأسه إلى السماء وأضاءت له قصور الشام وأسواقها حتى رأيت أعناق الإبل ببصرها. سبحان الله. طيب وقال بعضهم أضاءت قصور بصرة إشارة إلى أنه ينور البصائر، صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. خروج هذا النور معه إشارة إلى ما يجيبه من النور، قد جاءكم من الله نور، صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. قالوا أشار إليه عمه العباس في قوله أنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. نعم موميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده. أخذ مقارنة بينه وبين الولادة العظيمة الكريمة لسيدنا روح الله عيسى بن مريم. يقول لما ولد سيدنا عيسى بن مريم وتكلم بعدين في المهد وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا المهد وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فأخبر عن نفسه بالعبودية والرسالة. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودا ساجد، فكان العبودية حال وفعله، قال معه ما هو كلام، ما قالني عبد الله، هو ممثل العبودية كلها، هو خرج بنفسه ساجد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، وخرج معه نور ما تكلم، ما عاد تكلم منه، قال خرج نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب وقبض قبضة من تراب ورفع رأسه إلى السماء. قال فكانت عبودية سيدنا عيسى المقال، وعبودية سيدنا محمد الفعال، ورسالة عيسى الإخبار، ورسالة محمد الأنوار صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله وأصحابه. أي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو وضع أمري على القرب، أنا الأقرب هنا، خرج من بطن أمه هو الأقرب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولذا يقول بعض شعرائهم لك القرب من مولاك يا أشرف الورى، وأنت لكل المرسلين ختام، وأنت لنا يوم القيامة شافع، وأنت لكل الأنبياء إمام، عليك من الله الكريم تحية مباركة مقبولة وسلام. ونقرأ إذن في صمت الدرر حديث عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفة رضي الله تعالى عنها، وقع على يدي فاستهل. بعضهم أخذ من هذا أنه عطس ولم يأتي التصريح بذلك في شيء من الروايات الموجودة في الحديث، ولكن في قولها فاستهل فسمعت قال يقول رحمك الله ورحمك ربك إشارك إلى العطاس. وهذه الشفة أم عبد الرحمن بن عوف حضرت وشاهدت أيضا من المشاهد ما قال تلبست ورجعته فلم انشب من غشتني ظلمة ورعب وشريرة عن يميني، فسمعت قال اذهب تبي قال المغرب وأسفر ذلك، ثم عاودني سمعت قال يقول عن اليسار، وسمعت قال يقول اذهب تبي قال إلى المشرق، ولم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله تعالى، فكان من جملة أسباب سلامها. سمعت؟ أيوة. في بعض الروايات جاء مسألة ما يعتاده الناس تلك الأيام في مكة من أنه إذا ولد مولود في الليل أو لم يزل مع الفجر قبل ظهور الضوء أنهم يأتونه ببرمة فيضعون عليه برمة وما ينظرون إلى الصباح، يخلونه فوق البرمة تحت البرمة يحطون البرمة عليه. ولد النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الفجر، تم انفصاله مع طلوع الفجر وشهدوا النور والسجود، وعاد على حاله. أخذته آمنة حطوا غرفته النساء اللي عندها وحطين البرمة فوقه، غطوه بالبرمة وذهبوا. فأقبلت أمه إذا البرمة مشقوبة نصفين، نصف كذا ونصف كذا. الرسول مطالع بعينيه في السماء قال قد انشق بصره وقد يتشوف في السماوات، تكلم مع السماء وعجبت من انفلاق البرمة عنه. وجاء هذا في عدة روايات، منها عن أبي نعيم عن ابن عباس، ومنها ابن سعد بسند رجال وثقات عن عكرمة مثل قال وضعت أمه وضعته تحت برمة فانفلقت عنه، فنظرت قالت فنظرت إليه فإذا هو قد شق بصره ينظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. وروى أيضا البيهقي يقول كان المولود في قريش إذا ولد فعل نسوة من إلى الصباح فكفأنا عليه برمة، فلما ولد النبي فكفأنا عليه برمة، لما صنعتين فوجدنا البرمة قد انفلقت عنه بثنتين فوجده مفتوح العين شاخصا ببصره إلى السماء. فأتاهن عبد المطلب قلنا ما رأينا مولودا مثله، وجدنا قد انفلقت عنه البرمة وجدناه مفتوحا عينه شاخص ببصره للسماء، ما ندري هذا كبير هذا صغير هذا طفل هذا رجال ايش يرجع. قال احفظنه فاني ارجو ان يصيب خيرا صلى الله عليه وسلم عليه وعلى اله. العجب من ذلك روايه ابن الجوزي عن ابو الحسين بن مبارك قال انا امن ان قلت وجدت قد انفلق عنه الاناء وهو يصب يمص ابهامه يشخب لبنا. إذا تأخرتم في الرضاع فعنده ما يغني صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. بعد ذلك هيئته عند الولادة من قطع السر، ما عاد يحتاج إلى أحد يفصل السر ويقطعها، ومختوم صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. جاء عن سيدنا أنس بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم يقول من كرامتي على ربي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سواتي، في رواية الطبراني وابن عيم وابن عساكر من طرق، حتى يقول في المهم الضياء في الزهر إن سنده جيد. وجاء عن كثيرين كما هو مشهور ولادته صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى أهله مختونا، وأن جماعة من الأنبياء إلى نحو 17 روي عنهم أنهم ولدوا أيضا على الختان. فمنهم سيدنا آدم وابنه شيث، سيدنا نوح، سيدنا لوط، سيدنا يوسف، سيدنا شعيب، سيدنا موسى، سيدنا سليمان، سيدنا عيسى، هؤلاء من الذين ولدوا مختونين. والعجب في أيام طفولته وبعد أيام ولادته أيضا أمر الصلة بالكواكب. يقول له عمه سيدنا العباس إنه مما دعاني الإمام بك مشهد رأيت منك في طفولتك أني دخلت عليك تناغل القمر وأنت تشير، قال له بأصبعك، يقول ما رأيتك تشير إلى ناحية إلا مال القمر إلي صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. يقول روى الطبراني والبيهقي عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبوتك، رأيتك في المهد تناغل القمر وتشير لي بإصبعك فحيث ما أشرت لي ما مع القمر دراج. يقول قال صلى الله عليه وسلم كنت أحدثه ويحدثني ويلهيني عن البكاء وأسمع وجبته حين يسجد تحت العرش. هذه في أيام المهد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يقول وسمعوه يتكلم في المهد وأول كلمة نطق بها قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. ها صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. لا ولادة مثل ولادته ولا حضانة كحضانته ولا رضاع كرضاعه. في عالم الإنس هذه الأخبار، في عالم الجن حتى إبليس أخبار طويلة عريضة من ليلة المولد، حتى يقول الحافظ بقي بن مخلد إن إبليس رن 4 رنات، رن حين لعن، ورن حين أهبط إلى الأرض، ورن حين ولد النبي، ورن حين أنزلت فاتحة الكتاب. يعني صوت بحزن وكآبة صح. ابن أبي حاتم يروي عن عكرمة قال إبليس لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ولد الليلة ولد يفسد علينا أمرنا. فقال له جنوده لو ذهبت إليه فخبلته. راح نحو مكة، فلما دنأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الله جبريل فركضه برجله ركضه فوقع بعدن. من مكة إلى عدن دفرة واحدة. ابن عساكر يروي عن معروف أنه قال كان إبليس يخترق 7 سماوات مع اللي يشترقون من الجن، فلما ولد عيسى حجب من 3 فصار يصل إلى 4، فلما ولد النبي حجب من 7 ما عادش ابدا ما يقدر يقرب ولا يدنو. هذا قال الحين ايش المصيبه اللي وقعت عليها. هكذا روى الخرائطي وابن عساكر عن عروه بن زبير نفر من قريش، رجعنا الى عالم الانس، منهم ورقه بن نوفل وزيد بن عمرو وعبيد الله بن جحش وعثمان، كانوا عند صنم يجتمعون ليجلسون يتكلمون. فلما دخلوا يوم الولادة رأوا مكبوب على وجهه، من صلح في الصنم كذا وهم يعظمون صنمهم، فأنكروا ذلك فأخذوه فردوه إلى حاله صلحوا، فلم يلبث أن انقلب انقلابا عنيفا فقط. فردوه إلى حاله فانقلب الثالثة، فقال عثمان إن هذا لأمر حدث، وذلك في الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. جعل عثمان بالحويرث يقول أيا صنم العيد الذي صف حوله صناديد وفد من بعيد ومن قرب ينكس مقلوبا، فما ذاك قل لنا أذاك سفيه أم تنكس للعتب، فإن كان من ذنب نسانا فإننا نبوء بإقرار نلبع عن الذنب، وإن كنت مغلوبا تنكست صاغرا فما أنت في الأصنام بالسيد الربي. ماذا أنت؟ لا إله إلا الله. فسمع رد من الصنم، من جوف الصنم صوت جهير جني يقول تردى لمولود أضاءت لنوره جميع فجاج الأرض بالشرق والغرب، وخرت له الأوثان طرا وأرعدت قلوب ملوك الأرض طرا من الرعب، ونار جميع الفرس باخت وأظلمت وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب، وصدت عن الكهان بالغيب جنها فلا مخبر منهم بحق ولا كذب، فيا لقصي ارجعوا عن ضلالكم هبوا إلى الإسلام والمنزل الرحب. لا إله إلا الله. ورقة بن نوفل يقول كان زيد بن عمرو بن نوفيل وورقة بن نوفل يذكر أنهما أتي النجاشي بعد رجوع أبرهة من مكة، قال فلما دخلنا عليه قال أصدقاني أيها القرشيان هل ولد فيكم مولود؟ أراد أبوه ذبحه فضريب عليه بالقداح فسلم ونحرت عنه جمال كثيرة. قصة عبد الله والد النبي. قلنا نعم. قال فهل لكم علم به ما فعل؟ قلنا تزوج امرأة منا يقال لها آمنة تركها حاملا وخرج. قال فهل تعلمان ولدت أم لا؟ قال ورقة أخبرك أيها الملك إني قد قربت عند وثن لنا إذ سمعت من جوفه هاتفا يقول ولد النبي فذلت الأملاك وأنا الضلال وأدبر الإشراك. ثم تنكس الصنم على رأسي. فقال زيد: عندي خبر أيها الملك زيد بن عمرو بن نفيل، إني في مثل هذه الليلة خرجت حتى أتيت جبل أبي قبيس، إذ رأيت رجلا ينزل له جناحان أخضران فوقف على جبل أبي قبيس ثم أشرف على مكة، فقال: ذل الشيطان وبطلت الأوثان وولد الأمين. ثم نشر ثوبا معه وأهوى بنحو المشرق والمغرب، فرأيت قد جل الماء تحت السماء وسطع نور كاد يخطب بصري وهالني ما رأيت، وخفق الهاتف بجناحين حتى سقط على الكعبة فسطع له نور أشرقت له تهامة، وقال: زكت الأرض وأدت ربيعها وأوماء إلى الأصنام التي كانت على الكعبة فسقطت كلها. قال النجاشي: أخبركما عما أصابني، إني لنائم في الليلة التي ذكرتما، الخبر في الحبش في مكة في المدينة في الشام في الحبش هناك خبر، في وقت خلوتي إذ خرج علي من الأرض عنق ورأس. هو يقول: حل الويل بأصحاب الفيل، رمتهم طير أبابيل بحجارة من سجيل، هلك الأشرم المعتد المجرم، ولد النبي المكي الحرمي، من أجابه سعد ومن أباه عند، ثم دخل الأرض فغاب. فذهبت أصيح فلم أطق الكلام، ورمت القيام فلم أطق القيام، فأتاني أهل فقال: تحجبوا عني الحبشة، فحجبوهم، فأطلق الله لساني ورجلي. هذا اللي حصل لي تلك الليلة. ها كل واحد منهم معه خبر. في رواية ابن أبي الدنيا عبد الرحمن بن عوف قال: لما ولد رسول الله هتف هاتف على أبي قبيس وآخر على الحجون الذي باص المقبرة، فقال الذي على الحجون: أبيات هاتف ما يرون شخصه يسمعون صوت، فأقسم ما أنثى من الناس أنجبت ولا ولدت أنثى من الناس والدة كما ولدت زهرية ذات مفخر مجنبة لوم القبائل ماجدة، فقد ولدت خير البرية أحمدا، فأكرم بمولود وأكرم بوالدة. هذا الهاتف الذي على الحجون، الثاني على جبل أبي قبيس. قال: وقال الذي على جبل أبي قبيس: يا ساكن البطحاء لا تغلطوا، وميزوا الأمر بعقل مضي، إن بني زهرة من سركم في غابر الأمر وعند البدي، واحدة منكم فهاتوا لنا في من مضى في الناس أو من بقي، واحدة من غيرهم مثلها جنينها مثل النبي التقي صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. وهناك أنبث قد دجلة وارتجس الإيوان وسقطت الشرافات وخمدت النيران، الأرض كلها تحدثت عن محمد وعن مولد محمد، كيف يكذب كيف يكابر كيف يعاند صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، ولكنها حكمة الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. جد عبد المطلب في فرح لما وضعت آمنة رسول الله، أرسلت إلى جد عبد المطلب: ولد لك غلام، فأتى انظر إليه. أته حدثته بمرات حين حملت وما قيل لها وما أمرت أن تسميه، أخذه عبد المطلب دخل به الكعبة يدعو الله ويشكره على ما أعطاه، ثم خرج به إلى ما هو يقول: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، يعني صاحب الأصول الطيبة الطيب الأرداني، قد ساد في المهدي على الغلماني، أعيده بالبيت ذي الأركاني حتى يكون بلغة الفتياني، حتى أراه بالغ التبياني، أعيده من شر ذي شنآني، من حاسد مضطرب العيناني، بهمة ليس له عيناني، حتى أراه رافعا لشاني، أنت الذي سميت في الفرقاني، أحمد مكتوب على اللسان. في رواية البيهقي قل: لما كان يوم السابع من ولادة النبي محمد ذبح عنه جده ودعا قريش، فلما أكلوا قالوا: يا عبد المطلب ما سميته؟ قال: محمدا. قال: لما رغبت عن اسم أهل بيته؟ قال: أردت أن يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض. حقق الله رجاه، هو الحامد المحمود صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وروى أبو عمر وأبو القاسم بن عساكر من طرق عن ابن عباس قال: لما ولد رسول الله عق عنه جده بكبش وسمى محمد، قال: يا أبا الحارث ما حملك على أن تسمي محمد ولم تسمي باسم أباي؟ قال: أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده الناس في الأرض. ورؤيا رآها عبد المطلب يقول: كأن سلسلة من فضة خرجت من بحره، ولها طرف في السماء وطرف في الأرض وطرف في المشرق وطرف في المغرب. ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها نور، إذا أهل المشرق والمغرب يتعلقون بها. فقص الرؤية، فعبر يقول بمولود من صلبك يتبع أهل المشرق والمغرب ويحمد أهل السماء وأهل الأرض. فكان من جملة أسباب تسميته محمد صلى الله عليه وسلم مع ما حدثته به أمه. الله أكبر. يقول إبراهيم بن أحمد الرقي: لو أن كل الخلق ليلة مولد الهادي على الهامات منهم قهموا، شكرا لنعمة ربهم فيما حبوا فيها بعشر عشيتها ما قاموا. هي نعمة ما غادرت من دينه كفر ولا من دينه الإسلام، عمتهم ببحارها فالعالم العلوي والسفلي فيها عام. فالحمد لله الذي من فضله عم البرية كلها الإنعام. نظر الرحيم إلى الورى فرأهم أغوتهم الأنصاب والأزلام، وتحيروا في ظلمة الكفر الذي عبدت به الأوثان والأصنام. تغشى الفواحش في المحافل جهرة لا ينكرون كأنهم أنعام. يبغي القوي على الضعيف ويقهر الوالي اليتيم وتقطع الأرحام. فأغاثهم رب العباد بشرعة فيها الحدود على السداد تقام. دين النبي محمد خير الورى، من فصلت في دينه الأحكام. موسى وعيسى بشرا بظهوره وادعى به من قبل إبراهام. شكرا لمهديه إلينا نعمة ليست تحيط بكنهها الأوهام. فحمدا لرب خصنا بمحمد. وبهذه النعمة اجتمعنا هنا ونسمع الكلام ونريد نتربى ونريد نتزكى ونريد نتقرب ونصلي ونزكي ونقرأ قرآن. من هذه النعمة فروع هذه النعمة، آثار هذه النعمة، ولولاها ما تم. وبهذه النعمة نرجو أن يحظى مجامعنا بمزية ومن الله بخصوصية، يجعلنا بها من خيار البرية ويجعلنا بها في أنصار هذا الحبيب إن شاء الله، خيار هذه الأمة المباركة المطهرة. الحمد لله الذي خصنا بمحمد بن عبد الله، يوم يدعى كل ناس بإمامهم إمامنا محمد إن شاء الله. قبض قبضة من التراب في عدة روايات إشارة إلى قبضه الأرض ومن عليها بنور الله الذي جاء به صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، إلى غير ذلك مما في التراب. وقد سمى علي بن أبي طالب أبا تراب، والبيت أيضا عندهم كان تربة، البيت اللي ولي فيه كان تربة، وخر للسجود ورفع رأسه وكان قابض أصابع كفه إلا المسبح، مشير المسبح. هذا الساعة خروجه من بطن أمه، ما أحد مثل محمد الله صلى الله عليه وسلم. يتعجب، اعتمد على يدي، يقول عدو متملك عدو صغير. يقول له هو الذي قواه القوي. وهو في بطن أمه صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، فخرج بغاية القوة معتمد على يديه، متكئ عليه ورافع رأسه ومرافع المشير بالمسبحة صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، ويبتسم من حين خروجه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ابتسم في وجه أمه وابتسم في وجه جده عبد المطلب، ولما جاءت حليمة ترضع ابتسم في وجهها صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، مع ابتسامته يخرج نور من هذا الوجه. أول ما أرضعته أمه أسبوع، وبعد الأسبوع أرضعته أيام ثويبة، وثويبة دي كانت قد أرضعت من قبل حمزة، سيدنا حمزة بن عبد المطلب، فكان عمه وأخوه من الرضاع حمزة بن عبد المطلب. ثم أرضعته حليمة، وجملة من ذكر من مرضعاته عشر، إلا أن أكثرها رضاعا له حليمة، ورضاع أمه كان أولاهن وقبلهن. فمكثت أسبوعا ترضع صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، ثم أسلمته لثويبة حتى جاءت سعديات فسلمته حليمة. أياما ورد سعديات صلى الله وسلم وبارك عليه، ورزقنا وإياكم مرافقته، يجعلنا من أهل مناصرته، وقربنا إليه زلفى، وأسعد لنا به، واجعلنا به من أسعد الناس في الظهر والخفاء هنا وهناك شير الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. انشقت البرمة، البرمة إنا انشقت معنا انقسم نصفين افتك.